اي نعم اي نعم اي نعم هذا شديد في دينه ويمشي على الارض اي نعم هذا رفيق في دينه ويمشي على الارض لا يعني مآلهما بالنسبة للنعيم كما هو معروف الجنة درجات والنار دركات، فالله سبحانه وتعالى يعامل كل بحسب عمله وبحسب ما قدر له وكتب له. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منازلهم لهم منازل، والشهداء لهم منازل، والأولياء والصالحون لهم منازل، وهكذا. نعم إيه، لكن هناك أيضا العمل، يعني قضية الأعمال ثم فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: جامعت زوجتي وبعد يومين حصل سوء تفاهم وطلقت زوجتي ولا أدري هل هي الطلقة الثانية أم الثالثة؟ قلنا بالنسبة للطلاق ما أجيب عليه، لكن لابد من اتصال شخصيا، يتصل بالهاتف أو بأحد المشايخ، لأنه يحتاج إلى نوع من الاستيضاح، اللفظ الذي صدر منه وحال زوجه عندما طلقها وأمور أخرى لا بد منها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم أكل اللحم المجمد الذي يأتي من الخارج؟ إذا كان يأتي من البلاد الكافرة فالذي يغلب على الظن مما سمعنا أنهم ما يصدقون فيما يدعون من أنه يذبح على الطريقة الشرعية، وأن طريقتهم في التذكية بالوسائل الكهربائية، فهو نوع من الصعق الكهربائي، فتكون الذبائح موقوذة من الموقوذ. أنصح يعني، لكن ما أقطع ولا أجزم، البعد عن هذه الأشياء أولى وأفضل. ولأن في من سنوات مضت يعني بعض الإخوان من أهل العلم ذهبوا وطلعوا على المجازر في البلاد النصرانية الكافرة، فتبين لهم أنها ليست كما يزعمون أن الذبح على الطريقة الشرعية. السلام عليك. يقول السائل: هناك أرض تتبع الحكومة وهناك شخص موظف عند الحكومة، وهذا الموظف عرض هذه الأرض على شخص يعرفه، سعرها عند الحكومة مثلا 4 ملايين، وهو عرضها 5 ملايين مقابل أن يتكفل هذا الموظف بمعاملات الأرض وإجراءاتها لدى الحكومة ويأخذ الزيادة، فما حكم هذا الشراء على هذه الصورة؟ هذا أمر واضح، هذه رشوة واضحة، يعني نوع من الرشوة وهدايا العمال غلول كما في الحديث. فهذا الموظف يعتبر عامل عند الحكومة، فكون أنه يعني يخص هذا الإنسان وييسر له الحصول على هذه الأرض بهذا الفرق، حتى ولو لم يكن، حتى ولو كان بأمر معنوي للوجاهة أو الصداقة أو القرابة، هذا كله لا يجوز، فينبغي لك أن تبتعد عن هذا ولا يحل هذا الأمر. يقول السائل: قراءة القرآن بصوت واحد في جماعة للتعليم هل يجوز أولا؟ هل يجوز؟ إذا كان للتعليم قد يرخص فيه، لكنه قليل الجدوى، كونهم يقرؤون جماعة هذا قليل الجدوى في التعليم. إذا كان فعلا يعني، خاصة إذا كان المدرس مثلا وقته ضيق ولا يستطيع أن يسمع منهم فردا فرد، فيقرؤون جماعة، فمن أهل العلم من يرخص في هذا ما دام من أجل التعليم لكن جدواه قليلة. يقول السائل: يسأل عن لبس الذهب المحلق للنساء. صحيح أنه لا حرج فيه، وإن كان هناك ورد آثار وذهب إليها بعض أهل العلم في التحذير من الذهب المحلق على النساء، والصحيح أن عموم الأخبار الصحيحة الثابتة بإباحة الذهب للنساء يتحلين به محلقا أو غير محلق، وما جرى عليه العمل بين أهل العلم من قرون متطاولة ما يدل على أن هذا الأمر هو الثابت الصحيح عندهم، فإن شاء الله لا حرج. يقول السائل: أنا مريض وعندي تسيب في البول، هكذا قال، وبعد الوضوء ينزل بعض البول على ملابسي، فهل يجوز للصلاة؟ اتقوا الله ما استطعتم، تصلي كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن المستحاضة، أن تصلي ولو قطر الدم على الحصير، لكن عليك أن تتحفظ، لأن واللحم في وسائل طبية استطيع الإنسان أن يستخدمها تمنع تسرب البول إلى أعضاء يعني بقية أعضاء البدن وإلى الثياب والملابس، فعليك أن تستخدم هذه الأشياء، يجب عليك، يجوز لك تتساهل وهي موجودة، وكونه ينزل مع التحفظ لا حرج عليك. السائل يتبع المسألة يقول: امرأة تعاني من التهابات مما ينتج عنها إفرازات دائمة، فهل إذا توضأت للصلاة قبل ربع ساعة ثم شعرت بنزول الإفرازات هل تعيد الوضوء، وهل تعتبر هذه العلة مثل سلس البول، مع العلم أنها تكون أحيانا مضطرة للوضوء قبل الوقت بربع ساعة؟ لا حرج عليها، يعني شبيهة بصاحب السلس، إذا كانت هذه الإفرازات دائم مستمرة بها فلا حرج عليها، وإذا كان يشق عليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت فكذلك، ولو توضأت قبل الوقت. وصاحب السلس كذلك إذا كان يشق عليه أن يؤخر الوضوء إلى بعد دخول الوقت فالصحيح أنه يجوز له أن يتوضأ ولو قبل دخول الوقت، وهذا الوضوء يعني يصلي به، وكذلك هذه المرأة. نعم. قل السائل: ما حكم الطيب في يوم رمضان؟ الصحيح أن الطيب ما ورد ما يدل على أنه مفطر فلا حرج فيه. كيف نقدر المال الذي تجب فيه الزكاة، أي كم مقدار يا شيخ؟ النصاب، الرسول عليه السلام حدد النصاب بالذهب والفضة بالنسبة للنقود والتجارة، والأنصبة بالنسبة للحبوب والثمار والماشية، هذه معروفة وردت بها الحديث. أما النقود فالمعروف عند كثير من المحققين أنه الذهب إذا بلغ 85 جرام فتجب فيه الزكاة، أما إذا كان أقل من 85 جرام فلا زكاة عليه، و85 جرام يختلف سعرها، بالنسبة للريال قد يكون أحيانا يعني ما بين 3500 إلى 4000 حسب سعر الذهب، وكل عملة يعني بحسب العملة، الدينار أو دولار أو روبية أو ما إلى ذلك، كل عملة يرجع بها إلى مقدار الجرامات من الذهب. الشيخ، ما يقدر بالأحظ الفقراء من الفضة والذهب؟ نعم، يقول الفقهاء التقدير بالأحظ، بعضهم يقول يقدر، يعني إذا كان النصاب أقل، فقضية الأحظ الله سبحانه وتعالى يقول: لا تظلمون ولا تظلمون، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار، فمراعاة جانب الفقراء لا ينبغي أيضا أن يكون على حساب الأغنياء، ثم الأغنياء يتفاوتون، أحيانا الناس أغنياء غنى يعني ما هو إلى ذاك، يعني ربما على يعني على حد الفقر والمسكنة، فليست مراعاة حال هذا أولى من الآخر، فأقول هذا يرجع المكلف نفسه، إذا رأى أن تقدير النصاب بالفضة أقل ويريد أن يزكي فله ذلك، وإلا فالنص ورد بمعايرة النصاب بالذهب وبالفضة. صلى الله عليك. يقول السائل: المعتمرين القادمين من السودان بالسفن هل يجوز أن يحرموا من جدة؟ ما ينبغي، بل يحرموا من عرض البحر، من عرض البحر، والطاقم السفينة في الغالب المتجهة إلى جدة والآتون إلى المملكة يعرفون أن كثير منهم خاصة في مواسم العمرة والحج يدركون ويكون عندهم من التعليمات ما يعرفون فيه موازاة الميقات قبل أن يصلوا إلى جدة بمسافة ما أو زمن ما، مثل ما يكون في شأن الطائرة كذلك، فالأولى أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى جدة. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي ينحرفون فيه عن القبلة كثيرا، وعندما بينا ذلك للإمام قال إن المسجد سيهدم؟ إن كان انحراف كبير فلا لا يجوز لهم أن يصلوا بحج سبع القبلة وهي خطأ، ولو كان المسجد سوف يهدم بعد يوم أو يومين مهما كان، إذا تبين لهم أنه انحراف مؤثر فعليهم أن يتقوا الله وينحرفوا بصفوفهم إلى حيث القبلة الصحيحة إذا تبينت لهم. صلى الله عليه. يقول السائل: نشاهد بعض المصلين يحضرون أطفالهم من صغار السن إلى المسجد حيث يسببون إزعاجا وتشويشا ببكائهم وصراخهم على المصلين، فهل من توجيه لهؤلاء؟ إيه نعم، الحقيقة نذكر إخواننا هداهم الله، لأن هذا كثر ويشتكي كثير من الإخوان المصلين من حال هؤلاء الأطفال الذين لا يلتزمون الأدب، ومع كثرتهم يعني يزعجون المصلين. وصحيح رخص الأطفال، رخص لهم بإحضارهم من المساجد، لكن إذا عرف منهم الالتزام، الالتزام والهدوء. أما إذا كان يعني صغير فيه نوع من كثرة العبث أو البكاء من مرض أو جوع أو ما إلى ذلك فلا ينبغي لهم، لأن هذا كما ذكرنا في الأثر لا ضرر ولا ضرار، فلا ينبغي أن يشغل المصلون. وأيضا أمر آخر، ممكن الإخوان الذين يعني مثلا مسافرين ويأخذوا أطفالهم يكونوا في أطراف المسجد أخف، يعني عندما تكون في جانب من المسجد في الجهة الشرقية أو الغربية أو مؤخرة المسجد لعل هذا أخف. أما يكون في عموم المسجد ويزعجون إما مثل ما قلت عبث أو صراخ أو، فأذكر الإخوان أن ينتبهوا لهذا الأمر. صلى الله عليه يقول وأيضا يعني نلاحظ بعض الإخوان كذلك ربما يشقون على أطفالهم، هم صغار ولا يتحملون، فيحضرونهم الساعات الطويلة ويخشى أن يسبب لهم نوع من ردة الفعل والتضايق من الصلاة وأن يكرهوها. فأنت ينبغي أن تكون حكيم في تعاملك مع أطفالك، تنظر الوقت، إذا كان وقت يلائم حالهم فالصغير يجوع، ثم كذلك يحتاج إلى نوع من اللعب الذي يناسب حاله، فكونك تمسكه يعني أيام الجمعة بعضهم يحضر بأطفاله وتلاحظ الملل على ظاهر على وجوه الأطفال والسآمة، فنذكر إخواننا أن يرفقوا بأطفالهم ولا يحضروهم إلا الوقت الذي يتناسب مع سن الطفل. قل سأل ما حكم من وكل عنه في الرجم علما بأن الموكل عنه رجلا كبيرا وخائفا من الازدحام في حج العام الماضي. المهم إذا كان الموكل لا يستطيع أن يرمي بنفسه، الكبر كبر السن هذا كثير من الناس كبير سن، والخوف أيضا يلازم كثير من الناس، هذا ليس بمبرر. لكن إذا كان كبر هرم ويشق عليه المشي إلى الجمار وقد يرمي بنفسه لكن يقول ما أصل إلا بصعوبة إما لمرض عارض أو طاعن في السن، فمثل هذا لا حرج أن يرمى عنه ولا فدية عليه، الصحيح أنه لا تلزمه فدية. صلى الله عليه يقول سأل في صلاة الاستخارة عندما تصلى على موضعين أو شيئين، هل بالضرورة أن الله يوفق إلى ما هو أصلح أو قد لا يوفق عقابا لهذا الشخص؟ نريد التوضيح. لا شك الاستخارة نوع من الدعاء، أنت يعني تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار لك الخير بين هذا وهذا، يعني هممت بسفر متردد تسافر أو ما تسافر، هممت مثل بعمل تلتحق بهذا العمل أو ما تلتحق، هممت بتجارة تتاجر أو لا تتاجر، زواج أو إلى آخر أمور تعرض لك، فأنت تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للإقدام أو الإحجام. فإن كنت يعني أهلا أن الله سبحانه وتعالى ينظر في أمرك ويختار لك الخيرة المباركة فثق بالله سبحانه وتعالى، وإن كنت منصرف عن الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يقول نسوا الله فنسيهم، لا يبالي بدعائك ولا كأنك لم تدعو. وقد مر بنا في عند قوله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، وأن الذكر حقيقة هو الطاعة، وأن الذي يطيع الله سبحانه وتعالى وإن قلت صلاته أو قل صومه أو قلت عبادته إذا كان يطيع الله ولا يعصيه فهو يعتبر ذاكر، وأن العاصي ولو كثر تسبيحه ولو كثر ذكره وقراءة القرآن فلا يعتبر ذاكرا لله ما دام ملازم للمعصية. يقول السائل شخص لا يصلي، ما حكم ذبيحته؟ وهل إذا دعاك إلى غداء أو عشاء هل تلبي هذه الدعوة؟ وكيف تكون ذبيحة أهل الكتاب حلال مع العلم أنهم لا يصلون؟ إذا كان لا يصلي أبدا فهذا مر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم من يعتبر كافر كفرا مخرج عن الملة، وجمهور الفقهاء إن لم يكن إجماع يعتبر فاسق. والأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد يحكمون بقتله إذا أصر على عدم الصلاة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يحكم بحبسه حبسا مؤبدا حتى يموت على هذه الحال أو يصلي يتوب ويصلي، فأمره خطير هذا إذا كان لا يصلي إطلاقا. لكن ينبغي أن يقدم له بالموعظة والنصيحة والتذكير، خاصة إن كان نشأ في بيئة من البيئات التي للأسف اشتهر فيها عدم الصلاة واستهانوا بها. فمثل هؤلاء ينبغي أن يقدم لهم بالموعظة والتذكير والتخويف من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم ينفع في هذا يبين له الحكم، وأن هذا قد يحكم عليك بالكفر وأن تقتل كافر، وبالتالي لا تحل ذبيحته. ذبيحة اليهودي والنصراني حلال، أما ذبيحة هذا المرتد فليست حلال بل حرام. أما قوله كيف تحل يعني ذبيحة أهل الكتاب، الله سبحانه وتعالى قد أحلها لنا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن بشرط ذبيحة أهل الكتاب، بشرط أن تكون التذكية على وفق التذكية الشرعية. أما إذا كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة فهذه حتى من المسلم ليست بحلال، فكيف من الكافر؟ لكن الكافر إذا ذبح حتى ولو لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، بل من أهل العلم من يقول لو ذكر عليه اسم المسيح الله سبحانه وتعالى قد أذن لنا، لكن بشرط أن تكون التذكية على وفق التذكية الشرعية، لأن التذكية أمر معروف، معروف عند الناس عند نزول الوحي وعند التشريع. الذبح عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين وعند المجوس ذبح هو هو، أما الخنق والتردي وهذه الأشياء فهي محرمة من أي إنسان كانت. صلى الله عليكم. يقول السائل: أتيت عند أحد المقاولين لبناء عمارة فقال إن أردت بنقد كاش 700,000 وإن أردت بالتقسيط 1,000,000 ريال، هل هذا جائز؟ نعم جائز، إذا اتفقت على العقد من أول أمر بتيتم في العقد وصار اتفاق على عقد أنك تدفع له المبلغ نقدا ب700,000 فلا حرج، أو على الصيغة الأخرى أنك تعطيه أقساط إما كل شهر كل شهرين كل سنة كل سنتين ويكون مثلا بمليون فلا حرج، لكن بشرط أن تفصلوا العقد من أول أمر، ما تمضون في العمل دون أن تبتوا في العقد هو بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة. يقول السائل: ما حق الولد على أبيه وما حق الأبي على ولده؟ يقول: أنا أعمل عند والدي وطلب مني والدي أن أحضر له سجائر، ما حكم ذلك؟ حقوق الوالدين على الأولاد والأولاد على الوالدين هذه يعني أمور كثيرة ومعروفة، وبينها يعني بينها الله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام، وحقوق الأولاد أولى من أول اختيار الأم اختيار الزوجة، هذا يعني من حق أولادك عليك أن تختار المرأة التي تطمع أن تكون منها ذرية صالحة من يعني هيئتها وصفتها وأسرتها ودينها إلى آخره. ثم اسمه، اسم الولد يعني تختار له الاسم الذي يليق، تجتهد في الاسم الذي يعني والعقيقة والتربية إلى آخره. والوالدة كذلك هي عليها حقوق نحو رضيعها وحتى يكبر ويبلغ. ثم أيضا الأولاد الوالدان لهم حقوق بالمقابل، البر من قبل الوالدين، الطاعة بالمعروف والبر والإحسان والدعاء وبحسب الأحوال. فكون الوالد يأمر الولد بأمر فيه معصية فلا ينبغي له، لكن الأولى أن يتخلص منه بنوع من الحكمة ولا يواجهه مواجهة في المعارضة، يعني يتهيأ ويهيئ نفسه أنه يتخلص من هذا الأمر ويجتهد في من يناصح والده، لأنك أنت كونك تناصحه لا يقبل منك، لكن من أعمامك أخوالك جيرانك أصدقاء الأب الذين يقدرهم ويجلهم توعز إليهم أن ينصحوه ويذكروه. ثم كذلك ممكن ننبهه أن لا يحرج أولاده، ما يحرج أولاده، ربما يتورط الولد خاصة إذا كان صغير السن، قد يغريه هذا الأمر كونه يذهب يشتري السجائر، يغريه بأن يقع فيما وقع فيه الأب، وخاصة إذا كان الأب مقتنع أنها ضارة ومحرمة. نذكر الإخوان بما سبق أن قلنا في شأن الأسئلة، فيا إخوان ما لم نتمكن من الإجابة عليه الآن غدا فيه درس إن شاء الله وبعد غد إن شاء الله، وأيضا أحيانا بعد الصلاة بعد صلاة العشاء أحيانا يكون في درس هنا، وأيضا ممكن تأخذوا رقم الهاتف ولآخر من المشايخ تأخذون أرقام الهواتف وإن شاء الله يجاب على أسئلتكم. وأيضا أبواب المسجد عليها هواتف وأرقام المشايخ. فنرجو إذا أقيمت الصلاة أن نقول مثل ما يقول المؤذن فنثاب ونؤجر، وحتى لا نحرج المصلين. وبعد الصلاة كذلك يكون فيه نوع من الإحراج، فأرجو التوقف عن الأسئلة بعد إقامة الصلاة وبعد الصلاة، وغدا إن شاء الله يكون لنا أيضا الإجابة على ما لم نتمكن من الإجابة عليه الآن. والسؤال: ما حكم ترك جهاز المحمول مفتوح في المسجد مع العلم أنه يصدر أصوات الموسيقى؟ هذا خطأ وآثم. الذي يكون جهازه مبرمج أن يكون المنبه يعني صوت معازف ومزامير، هذا حتى خارج المسجد، لكن في المسجد أشد. وهذا للأسف نسمع، ما نزال نسمع بين وقت آخر من الإخوان هداهم الله من يترك جهازه مفلوتا ويصدر هذه الأصوات المزعجة. قل السائل: إذا كان هناك طواف الوداع بالنسبة للعمرة فما حكمه وما وقته وما هي كيفيته؟ الصحيح أن العمرة لا طواف وداع لها، ليس لها طواف وداع العمرة على التحقيق عند أهل العلم. هل تعدد الزوجات سنة وما شروطه؟ لمن توخى العدل والإنصاف وعدم الظلم فإنه قد يكون إلى السنة أقرب، لأن فيه إكثار للنسل وإعفاف للنساء، ومعروف كثرة النساء العوانس في بلاد المسلمين، نسب مخيفة في بلاد المسلمين نسمعها بين بلد وآخر، نسب مرتفعة. فلا شك أن التوجه إلى التعدد هذا من الحكمة، لكن بالشروط التي يعني معروفة من العدل والإنصاف والاجتهاد في العدل وصدق النية والإخلاص. صلى الله عليه وسلم. أقول السائل: إذا كانت الجماعة من شخصين فهل يحاذي المأموم الإمام أم يقف خلفه بشيء يسير؟ لعله يصافه، وإن كان من الفقهاء من يقول يتأخر عنه شيئا ما، لكن كأن بعض أهل العلم يقول ليس هناك ما يدل على هذا القول، بل الذي ورد من الحديث من ائتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام كابن عباس وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، وكانوا فردا فرد، ما ورد أنهم تأخروا عنه بل كانوا بمحاذاته. يقول السائل: أنا طالب في إحدى الكليات والامتحانات عندنا كثيرة، وقبل دخول اللجنة أصلي ركعتين أسأل الله فيهما التوفيق وأقرأ شيئا من القرآن بعد الصلاة، هل في هذا الفعل شيء من البدع؟ لعله امتثال لأمر الله، استعينوا بالصبر والصلاة، أرجو أنه لا حرج عليك في هذا. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يلبس حبلا أو خرزا حول عنقه قلادة أو معصمة إسوارة بقصد الزينة فقط، علما أنه لا يعتقد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا؟ لا، هذا أولا فيه نوع، إذا كان على هيئة قلادة تشبه بالنساء، والرسول عليه السلام حذر من ذلك ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. وقد يكون تشبه بالكفار، وقد ورد النهي كذلك عن ذلك، من تشبه بقوم فهو منهم. وإن كان أيضا تشبه أيضا بأهل البدع ممن يعتقدون بالتمائم، فأنت وإن لم تعتقد فهذا نوع من التشبه بهم. فإذا هذا محظور من عدة وجوه، إما تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار أو بالمعتقدين بأنها تمائم، فلا ينبغي لك هذا. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لمن أذن أن يقيم الصلاة؟ ورد في حديث صدي بن عجلان، صدي إن أخا صدي قد أذن ومن أذن فهو يقيم، لكن من أهل العلم من يضعفه. لكن الذي جرى عليه العمل يعني بلال رضي الله عنه وأبو محذورة وسعد القرض كلهم مؤذنون، هم الذين يقيمون. والذي يظهر أن الإقامة حق للمؤذن، هو أولى بها من غيره، فينبغي إذا تمسك بهذا فهو أولى به، وإن تركه لآخر فلا حرج. يقول السائل: نحن نمتلك قطعة أرض وأعطيناها لشخص بالنصف على أن يزرعها والثمار بالنصف، فكيف يكون الزكاة مع العلم أن الثمار هي من الحبوب؟ كيف يعني يقول يعني أعطوا أرض يزارع لهم؟ أي مزارع وعلى النصف بالنسبة للثمرة. نعم. نصف الثمرة. نعم. الذي يظهر أن كل يزكي نصيبه إذا كان يبلغ نصاب، إذا كانت هذه الأرض إذا زرعها هذا الزارع كل نصف، النصف الذي يملكونه يبلغ نصابا، والذي يملكه المزارع يبلغ نصاب، فكل يزكي نصيبه. شيخ، أليس الفقهاء يجعلون الزكاة على المستأجر على الزارع؟ اي نعم، هكذا نص. لا، لأن هنا يعني ما أجروها الأرض كلها، يعني هم مزارع، يعني هم يشتريون بعضهم الربع مزارعة، فعلى النصف الثمر له للمزارع ونصفه لهم هم، فهم كأنهم شركاء في الزرع، فالذي يظهر لي أنهم تلزمهم الزكاة، لهم نصف. هذا مختلف فيه، من أهل العلم من يقول تسقط الديون التي أنفقت أو النفقات التي أنفقت على الزرع من الحرث وأجور عمال والأسمدة ونحوها، يقولونها. ومن أهل العلم يقول ما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا النصوص أمرت بأخذ الزكاة ولم يعني يتعرض لإنزال النفقات التي أنفقت، مع أن هذا لو عمل ما بقي شيء، لو عمل بهذا فلا شك أن الزارع ينفق حاجات كثيرة. وأيضا باعتبار هذه كما يسميها الفقهاء أموال ظاهرة، أموال ظاهرة، فالذي يظهر أن عليها إما نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤنة، أو العشر إذا كانت تسقى بالأنهار والسيول والأمطار، وما النفقات التي أنفقها ما تنزل. اللهم إلا إذا كان ديون عليه ديون مستحقة، إذا كان عليه ديون مستحقة، وإن كان بعض أهل العلم كذلك لا يرى تنزيله، لكن الذي يظهر لي أن الديون تنزل، تخصم الديون. يقول السائل: هل صحيح أن الأرواح تلتقي في حياة البرزخ؟ ورد آثار، لكن ما يعني ما أستطيع أن أقول عن صحتها، يعني يكون يلتقي بعضهم ببعض وتتزاور، ورد بعض الآثار، الله أعلم بصحتها. هل يصح الإحرام بعمرة عن طفل ليبلغ 5 أشهر، وكيف ذاك؟ إيه نعم، وليه يحرم عنه، يعني يجنبه إذا كان ذكرا، يجنبه المخيط ويجرده منه ويلبسه إزار ورداء ويلبي عنه، ينوي عنه النية، وأيضا إن تلفظ بالنية لبيك اللهم عنه، وهو أيضا قد لبى عن نفسه، فلا يغطي رأسه ويجنبه الطيب وما إلى ذلك، إذا كان مطمئن إلى أنه سوف يتم العمرة. أما إن كان يخشى أن ينزعج منه فلا يجوز، إذا بعدين تقطع عليه العمرة، أو إذا كان صبي كثير العبث ربما يتمرد عليك ويخرج من الإحرام، فلا تورطه في الإحرام إلا إذا كنت مطمئن إلى أن الصبي الذي يحرم بنفسه يتماسك ويصبر، أو إذا كان طفل رضيع أيضا أمه لا تنزعج من أن تطوف به وتسعى به. إذا نويتها من بلدك وأتيت بها من بلدك فلا حرج بعد أن تكون اعتمرت عن نفسك، أما أن تخرج من مكة لتعتمر عن الغير فلا ينبغي هذا. قل السائل: رجل فاتته صلاة الجنازة ودخل في وسطها، ماذا يفعل؟ يتابع مع الإمام، فبعد أن ينصرف الإمام إن شاء أن ينصرف معه ويكتفي بما أدرك، وإن قضى التكبيرات التي فاتته بدون ذكر فقط يقول الله أكبر الله أكبر، فبعض أهل العلم ذكر هذا. يقول السائل: صليت الظهر في الطريق منفرد ثم أدركت الظهر في المسجد جماعة، هل أدخل معهم أم لا؟ وإذا دخلت بأي نية أدخل؟ إيه نعم، تدخل كما ورد في الحديث: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، تكون نافلة. يقول السائل: أشتغل سائق أجرة، وفي بعض الأحيان يركب معي فتيات متبرجات بدون محرم، وأقوم بإيصالهن إلى أي مكان، هل يلحقني إثم من ذلك؟ نعم نعم، لا يجوز، ولو لم يكن متبرجات، لو لم يكن متبرجات لا ينبغي لك، لأن هذا فيه نوع من الخلوة، فكون المرأة تركب معك أو امرأتان أو مهما كان لا ينبغي لك أن، هذا إذا كان في البلد، أما إذا كان سفر هذا أشد وأفظع، وإذا كانت متبرجة فأشد وأفظع، فأنصح الأخ أن يتق الله وألا يمكن هؤلاء الفتيات وغيرهن من النساء أن يركبن معه إلا مع محارمهن. يقول السائل: إذا كبار في السن لكل ساقطة لاقطة حتى الكبيرة في السن. حتى الكبير هذا يعني ما يستثنى منه أحد. يقول السائل: هل يجوز الصلاة بملابس العمل علما أنها يوجد فيها زيوت وشحوم وكذلك ملابس من يشتغل جزار؟ الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما قال عند كل صلاة. فالأولى أن يكون عندك ملابس يعني نظيفة، لكن إن اضطررت خاصة يعني الإخوان في الورش قضية الشحوم، إلا إذا كان المصلون تضايقون منك وقد تزعجهم بالروائح أو تلويث فرش المسجد فلا ينبغي. فإما أن يكون لك شيء تلبسه على هذا بحيث يحجب هذه الأشياء ويحول بين ما يكون فيها من مما يؤثر بمن جوارك، وكذلك الجزار الأولى أن يكون له لباس إذا يهيئه للصلاة. قل سأل: هل من أدرك الركوع في الركعة الأولى فقد أدرك تكبيرة الإحرام؟ لا، ما أدرك تكبيرة، إنما أدرك الركعة. أما فضل تكبيرة الإحرام وما ورد